بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع عشر درس سبو نيابو ما أجمل الساعة تكاويكو أو منتر لابا أنواعها نونجي منتر دين مع المؤلم نوندي جنة وانساعة جيب منتر جيفا ما أخي الأكبر نوندي كتو أنجن وانساعة يد منتر جنغو في منزلنا نقال لأمن ساعة ها يوتين منتر انجتي دوكا جيمبل لساعة منتر نمري ثلاثة أقارب إغوي هوي تاتوي الأصغر تسكن كن يدل نتندنا على الساعات لرجل والأكبر والأكبر أنجنون كن على الدقائق نتندنا من تاجد لبعض الساعات نورا يغي منتر جيغو أقرب إغويهم ثالث تتاب يدل كنتندنا على الثواني سيغندر جيد تسير نيها الأقارب إغويهي كوي على ميناء إهور ويترهم بيضاء دانهم تحملكم ويترهم رندي أرقام النيمروجي وي الساعة دليلنا منتر أنك كنكوني تندين ومن أن أذهب ميهاي إلى المدرسة كالليكول في الساعة السابعة إليري جيد دابون إلا ربع أم سيو نايا بانغال وني ستر بارانو من موين كنز في التاسعة والنصف نيفر ترانت نخرج من يلتاي إلى الملا بميها كتير تعود نو أرتا سؤاد في الساعة الثانية عشرة كالدوزير عندما تتوقف ثم تدرتي الساعة لير منتر أستفسر مدى بيتا عن الوقت وقت وملان دوك لير همبو أضبط من يؤجا ميرميا الأقارب إغوي هيكوي الشعور والواتف أحب مريد أن تكون لين لمهبتا ساعة منتر كي أعرف في يمي أندو الوقت وقت ونكو تنهمبو ونكو فيوندي.